اسمي أميرة رياش جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم، تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال. قسرة مع أميرة. السلام عليكم، شو تكونوا كامل لاباس، تكونوا كامل بألف خير، وانتم تسمعوا في حلقة اليوم حلقة قسرة. شوفوا، على بالي بلي بزاف منكم يحسوا باللي ما مش بيان، هم يحسوا باللي ما عندهمش معنى في الحياة، هم يحسوا باللي بيبان قاع مغلوقين في وجوههم. كاين بزاف اللي يحسوا باللي سي لا فان، كو ما يشتبوجي حياتهم، كو قد ما رامي يديروا، قد ما رامي سييو، ما مش يقدروا يافونسيو. على بالي بلي بزاف يحسوا هكا وبزاف عايشينها، وعلى بالي بلي انسان ما يشبه الانسان، وانسان ما عنده لا سيتواسيون كو انسان، وكل واحد عنده تحدياته الخاصه في حياته، عنده مشاكله الخاصه، كل واحد عنده معاناته مع نفسه الخاصة به. انه احيانا نشوف بزاف ناس ويلحقوني بزاف رسائل تاع ناس يقول لك خلاص عييت، تعبت، اني نشوف روحي ما جافونس با دون سيت في، اي وشنو الحل. ولا نشوف ناس تاني تطلب المساعدة، وده شيء جميل انك تطلب المساعدة من غيرك. الحاجة الصعيبة، الاول حاجة نبدأ لكم التحليل بالعقل علاش هاد الحاجة تصرى، وبلي هذه حاجة عادية تصرى وماكوش وحدكم، يعني بزاف ناس صرى لهم نفس الحاجة، وحتى ويكونوا ناجحين، ناس تشوفهم بلك ناجحين، وحتى ولو كان كانوا وصلوا الأهدافهم اللي كانوا مخططين لها، بعد يقولوا أوكي واتس ناكس، يحسوا روحهم خلاص ولا حقوا حاجة وخلاص. يعني كل واحد عنده أهدافه الخاصة به، حتى كي يلحق لهم ويحس بالإحباط. علاش؟ باسكو كاين expectations، توقع، وكاين حقيقة. كاين بزاف ناس تتوقع أنه كي نعطيكم example، نهضروا على الزواج، بما أنه الزواج هو يعني is a big deal بزاف ناس، وهو أصلا big deal. أوكي، كي نحكيوا على الزواج، كاين بزاف ناس عندهم expectations، عندهم توقعات من الزواج، توقعات، وأحيانا يصادفهم الواقع، يلقاو باللي واش كانوا متوقعين ماشي هذاك هو، ويولوا يديفلوبيو واحد الخيبة أمل، يدخلهم في اكتئاب، لأنهم كأنهم يحسوا أنه خاب ظنهم، كأنهم يحسوا أنه الحاجة شغل مشاعرهم تمسخرت بهم، كانوا هذا هو زواج. كاين وكاين، لهذا تأثير الحاجة اللي تخلينا نكتئبوا وتخلينا نحسوا روحنا انه we are not enough، ولا تخلينا نحسوا روحنا ما عندناش هدف، ونحسوا روحنا محبطين، ونحسوا الناس كعخر منا، ونحسوا باللي الدنيا ظلامت وحاجة معنا نكهة. قلت لكم اول حاجة هو التوقعات والواقع، انه الانسان يتوقع حاجة وفي الواقع يلقى حاجة، هذه الحاجة تقدر تدخلوا في خيبة أمل دوامة، وبعد دوامة تدي في اكتئاب. حاجة واحدة أخرى اللي هي الواحد اللي يقسى على روحه بزاف، وش حب يقول؟ حب يقول أنه دايما يفرص روحه وما يحنش وما يشفقش على روحه. كاين بزاف ناس عدوة نفسها، ما تحتاج من با يجيك واحد يقول يحطمك، ولا يجيك واحد يهبط لك المورال، ولا يجيك واحد ينتقدك، بس انت راك تنتقد في روحك، انت راك ملي تنوضي وانت تنتقدي في روحك وتقسي على حالك. بس بزاف ناس ما عرفش معنى هاني نقسي على حالي، كاين فرق. شوفوا كل حاجه يقولك خير الامور اوسطها، كاين ناس فليكس خام تاع ما يكسروش كاع راسهم وما يديروا اوكان افور، وكاين للناس يديروا لي زيفور فوق واش لازم، ويقسيوا على رواحهم ما كي هما زعما داروا حاجه مليحه، والناس يقولوا واو درت حاجه مليحه، يقولوا ماشي كاع بيا، برك ما تخرط، ما عجبتنيش انا، ما عجبتنيش. ما يقولش مين با روحو هذيك الميرسي، ما يستعرفش مين با بروحو، ما يستعرفش مين با بهو واش راه يدير، ولا الانجازات اللي يديرهم. كل مره يقول كنت قادر ندير ما خير، هذه اسمها قسوه على النفس كي تندار بزاف، نقدر نقصي على نقص على روحي خطرة، ولا صح نكون ويبالك نقدر نمد أكثر وانا ما مديتش كيما كنت حاب، اوكي نقدر ننتقد روحي، بصح ماشي دائما، لانه كي نقعد ننتقد في روحي دائما دائما دائما دائما نقص من قيمتي برك مع روحي، يا ما نسحقش بواحد اخرين يجيو ينتقدوني ولا واحد اخرين، انا اول منتقد واول عدو لنفسي، هنا ماشي مليح، لانه ثقتك في نفسك راح تهبط، الاكتئاب راح يجيك، شغل تولي ما تقدرش تافونسي، لانه تقول ايه باش نديرها بيان لازم لي هادي وهادي وهادي، وما عنديش هادي وهادي وهادي، تسمى ما نديرهاش خير. هادي غلطة، لانه ندير الحاجة ونغلط فيها ونتعلم منها، ولا نديرها وما نديرهاش بخفيت او 100% خير من اني ما نديرهاش قاعيتك. لهذا الواحد يبدأ يكسبتي روحه، ويكسبتي انه هو ما هوش مثالي، بلي ما كاش انسان مثالي في الحياة. نهار لي نكونوا حنايا نحب روحنا اول شيء، نحب روحي، نحب لي ديفو ديالي، ونضل نقولكم حاجه كي ديروها امنوا بها، ماشي هضره برك، انا ما نيش نهضر لكم باش نهضر لكم، باسكو فريمون نشوف ناس هكا ونقول شتو نتوما كي تشوفوا الحاجه في الواحد وهو ما هو شايفها في روحه. لما انا كي وليت نشوف الناس نشوف فيهم الهبات والهدايا اللي عطيها لهم ربي، كسسوا في شكلهم، كسسوا في طيبتهم، كسسوا في اتقانهم لعملهم، هما ما مش شايفينها. كاين بزاف ناس يخافوا يهضروا على روحهم بالمليح، يقولك ها يحسبوني الناس متكبر. لا، قلتكم توجور كاين فرق بين التكبر وبين اني نحقر روحي، كاين حاجه اسمها وسط. سختو كي نهضر على خدمتي ماش نهضر على روحي، كاين فرق بين اني نهضر على روحي زعما باش نقول انا انسان طيب وانا انسان كذا وانا انسان اوكي داكو. كاين بزاف الناس يحشموا يحبوا ناس يهضروا عليهم، يحبوش ما يهضروا على الناس، يهضروا على ارواحهم. صح في الخدمه، لا في الخدمه نهضر ايه نعرف ندير هادي وندير هادي وانا ندير هادي بيان، هذا ماشي زوخ، هذا راني نهضر على روحي انا واش نقدر ندير بكل ثقه. لانه احنا توجور انا I blame it on the society. أنا نعاتب المجتمع، نعاتب المجتمع تاعنا، وأحيانا تاني تربيتنا إنه يخلونا دائما نحسوا are not good enough. كاين بزاف والدين رباو ولادهم ما يجيب زعما 9 هو فرحان، جاي فرحان عندما يقولهم يقولها ماما دي 9 برك، علاه ما ديش 10؟ ها وعلاش لي دي 10 خير منك؟ هذا تكسار. على بالي بلي مالينا يحبونا نكونوا دائما احنا الاوائل وكامل، بصح هذا تكسار بحد ذاته. مقارنه نفسك بالاخرين، كي تكون تقارن روحك بزاف بالاخرين لازم تسقسي الطفل الصغير اللي بداخلك واش صرا له كي كان صغير، لانه احنا نتاذاو من اقرب الناس لينا، وهذوك الأقرب ناس لينا كي آديونا ما يكونش على بلهم بلهم يآديو فينا. لهذا مهمك شكون جرحك، المهم انت لازم تداوي روحك، ما تستناش هذاك اللي جرحك يجي لك يقولك اه جرحتك، بس ما حتستفاد والو، ما حيغير والو، بس انت على بالك بليك مجرح، تعالج نفسك وتداوي روحك وتصالح مع نفسك وتقول هذا الشي صرالي اوكي، بصح وش نقدر ندير باش نغيره. نبدأ نكسبت روحي، نبدأ نقول روحي بلي أنا I'm good، بلي أنا درت مليح، بلي الله يسامح بلك وليا كي كانوا يقسيوا عليا كانوا يحبوا لي الخير، بصح هما تاني يحليلهم ما كانوش يعرفوا، ونافونسي في حياتي. وأنا دو كان خاطب بس كو جو سي كو لا جينيراسيون تاعنا عندنا بزاف دي مامو بزاف دي بارون، ما تكونوش قاسين على ولادكم، كي تشوفوهم فرحانين ما تكسر لهمش فرحتهم، كي تشوفي وليدك جاي للدار فرحان باسكو دا 7 ولا دا 8 ما تكسريلوش فرحته وتقولي له علاش ما ديتش 9 ولا علاش ما ديتي 10، خليها عليك وانتي عاودي تعبي عليه اكثر، راجعي له حكمي قولي له ان شاء الله اني فرحانه فيك صح حبيبي تقدر دير خير بالك لا بروشان فوا، ماني هاد المره اني ميته بفرحه بيك، باسكو حنا اكبر دعم لولادنا، وهذوك الدراري حيجوا نهار يولوا دي زادولت، وهاد الصدمات كاع حيقعدوا معاهم وراح يأثروا لهم في البيرسوناليتي ديالهم. لهذا شوفوا أول عدو للإنسان هو نفسه ووالديه، كيكونوا ماشي واعيين وما على بالهمش بليش رامي يديرهم يضروا في ولادهم كتر من انهم رامي ينفعوهم. لانه الطفل ما يشفاش انه والديا كانوا حابيني نكون انا الاول، يشفوا بلي انا والديا كانوا يعيطوا عليا، انا والديا كانوا العجب ما يعجبهمش، بس هذا هو الدماغ تاع الطفل كيفاش يريزوني، ويقعد يخمم هالتخمام. والطفل تاني يتخايل، اخترت صرا لنا حدث وحنا صغار عقلنا يكبروا ونكبروا ونعودوا حيرين اذا صح صرات ولا من نسج الخيال ديالنا. انه خيال تاع الطفل صغير كبير بزاف. انا والله ما كانش حاجه تخوفني اكثر من تربيه ولادي. ميرو كي نشوفو هكا وكي كي هكا تصرا حاجه ولا نكون نلعب معاه زين ولا دائما روماركيه، نخاف ندير كاش جاست بلا ما نفيق ويقعد له في راسه، يقدر عقله تاني يزيد يكبره في راسه الحدث هذاك. زعما جاست تاع بالك نكون نلعب مع خوه ولا نعنق خوه ولا هو بالك يحس باللي ما على باليش نخاف هاد العفايس، لانه انا عشتها. ما نحبش نحسس ولادي باللي راني كاين ديفيرونس بيناتهم ولا كاين مقارنه بيناتهم ولا واحد احسن من الاخر، باسكو صح نحبهم كيف كيف، هم حياتي. لما واحد يقول لي اميره شكون تحبي اكثر، ما نقدرش نخير، مستحيل. لهذا كاولياء اذا شفنا رواحنا، انت كأم سقسي روحك، اذا شفتي روحك دائما تعبانه، دائما تعيطي، دائما كارها، دائما هكا مشنفه، دائما حبسي مع روحك وقولي وش بيا، سقسي روحك وش بيك، شنو حاجه اللي مديرونجياتك وسيسقميها. علاقتك مع زوجك تتصلح، لازم برك كوميونيكيشن. حالتك الماديه ما يش عجباتك، سهل، قعدي مع روحك، قعدي مع رجلك وسيو تلقاو حل. ادعي لربي بالصح، ما تفرغيش سعافك ولادك، لانه اذا انت ما كاينش بخير هما عمرهم ما حيكونوا بخير. يحسوا دراري ويشوفوا على بالهم ويصون تخي تخي انتيليجون، وشوفوا المراه يتمحور عليها كلش، الدار كاع تتمحور على المراه. اذا المراه ما كانتش مليحه يدارين بها كاع ما يكونوش ملاح. لهذا بداي بروحك، صلحي روحك، سقمي روحك، تصالحي مع نفسك، اكسبتي سيتوياسيون ديالك وسي سقميها، وفهمي باللي ربي ربي ربي سبحانه وتعالى هو اللي خلق لنا هذه الدنيا باش نعيشوا فيها. الجمال كاع اللي خلقه في ربي، اللي خلقه خلقه للانسان. ايماجيني ربي واش يقدر يدير، بيقدر يقول الشيء كن فيكون. كي يكون الايمان تاعنا كبير من الخوف، كنا خافوا من بزاف اشياء في الحياه، بصح نهار لي الايمان تاعنا باللي ما حتصرى لنا حتى حاجه ربي ما واش كاتبها لنا، واللي لا حتصرى اي حاجه حتصرى كاتبها ربي، وبلي هاد الدنيا اخرتها. عافاك تامنوا بهاد العفايس، تخلوهم في راسكم مليح وتامنوهم، والله تعيشوا بيان. بس كي يروح لكم داك الخوف، الخوف حاجه عاديه، لكن يروح لكم داك الخوف الاكزاجيري تعاو ايماجيني كدا وايماجين هكا، قولوا كان قولوا كان. مهم الواحد انه يامن بنفسه، يامن بوش كاين قدامه، يامن بقدراته باللي يقدر. كي يقول كيفاش نبدا، كيفاش ندير، كيفاش نقدر نافونسي، كل حاجه بخطه، كل حاجه بدات في الدنيا هذه بخطه، والخطه تجي نهار يكون انا مرتاح، نهار يكون انا متوازن. ما نقدرش نكون انا مفوتي مقلق مستريسيا كره حياتي، ما على بالي من نبدا، ما على بالي من مبحره، غير نعيط ولادي نفرغ فيهم زعافي، نكون انا مقلقه مع روحي يديروا حاجه والو نضربهم نعيط عليهم. هنا كاين خلل، باسكو لو كان نبدلو هذا كاع بالحب والموده والرحمه، ونبدلوه بالاشياء الجميله، نعنق وليدي، نضمو لعندي، نبكي، نفرغ واش عندي لداخل، نهضر مع راجلي، نقول له واش راني نحس، نقرب منه. شوفوا سبحانه وتعالى قالنا بالمفهوم تاع الآية، بس كنخاف نغلط، انه هم سكن لكم وانتم سكن لهم، نسكن الى بعضنا، ما نسكنوش مع بعض، نسكنوا الى بعض. مفهوم الزواج انه الناس يقول كان نزوج نكمل نص الدين ديالي، نزوج نجيب دراري، نزوج نستر روحي، نزوج شو نديرش الحرام. مي زواج الصح هو يكون عندك انسان وانتي ترجعي هذا الانسان، بس كنتي تقدري تبدلي حياتك وترجعيها أحسن. ربي أعطانا هذه الحاجة فينا إحنا كنساء، تحت نغير ونمد، والعطاء اللي عندنا كبير. بس لو كان هذا العطاء يرون بلاصه الحقد والكره وكذا، مشكلة، كارثة. بس كنا أدي روحنا قبل من أدي ولي غيرنا. لهذا لازم تتقربي من هذا الزوج اللي اخترتيه واختارك، وهو يتقرب منك، كي تكونوا انتما صداقة بيناتكم، تكونوا سند لبعضاكم. بس كنا فاهمينها غلط، انتي شغل راجلك ما يعرفكش بيان، وانت مرتك ما تعرفكش مليح، وتروح تحكي لصحابك ولا تحكي لصحاباتها ولا تحكي لاماها، وقوليو تحكيو مع بعض، وقوليو تسقموا مع بعض، وقوليو تتعلموا من بعض، قوليو ترميو الثقل بعضاكم على بعض. نهاري تكوني انت تعبانه هو يشيل عليك، ويكون هو تعبان انت تشيلي عليه، اجمل شيء. بصح حنا ناخذو غير العفايس اللي ما نحاولوش نكسر راسنا باش نفهمو رسالتنا في الحياه، نحاولوش نكسر راسنا نفهمو كيفاش نقدرو نبدلو تخمامنا باش نافونسيو، باسكو تخمامنا هو الصح. اذا انا كانت تخمامي سليم وعندي نظره جميله في الحياه ونشوف كل حاجه جميله وندير ايمان قوي في ربي وفي نفسي، باسكو العقل اللي عندنا تقدروش تيماجينيو القوه اللي فيه. باش حنا رانا قاعدين عايشين لا روتين، نعسو في الناس، كومباريو روحنا مع الاخرين، وانا علاش ما عنديش وداك عنده، وانا علاش اني هكذا وهو داك ماهوش هكذاك. هاد لا كومباريزون تخلي الانسان وحش، تخليه وحش مع روحه اول شيء ومع الاخرين. هذا الواحد انتي وحدك تقدري تخرجي روحك من الاكتئاب، وانتي وحدك تقدري تبدلي حياتك. واحد ما حيجي ليك يعطي لك يدو يقول لك ارواحي نبدل لك حياتك، نوري لك كيفاش ديري. انتي لازم تديسيدي انك اليوم تستغفري، تقعدي مع روحك، تنفسي، ابكي، وعاودي روديماري عقلك، تخمامك، معاملتك لاقرب الناس ليك اللي هي قبل روحك، معاملتك لروحك، ومعاملتك اللي دايرين بك. هذا شيء مهم جدا، بس كفايه انك تكوني الاعداء اللي كاينين في الحياه، نزيد انا نرجع روحي عدوة نفسي ونضر نفسي. لا، ده غلط، غلط كبير. ونتمنى لكم فريمون ديكم الاويكنس، هذيك الفطنه تاع شاني ندير، بيخلق هذه الحياه الجميله، حط لنا رزقنا باخت وقالنا سعاو، وناني قاعده نكره في روحي ونكره في حياتي وجو في غيان بوغ افونسي. هذا مكان. اتمنى لكم كامل تكونوا بخير، واتمنى لكم كامل تولوا مهنيين وفرحانين وسعداء. تهلاو بزاف في روحكم، شبارك الحلقة تاع اليوم عجبتكم، تلاقوا في حلقات جاية. أميرة كانت معكم، أميرة تحبكم بزاف، ونتمنى لكم فغيمو فغيمو الوعي تاعكم يطلع، وفغيمو تعيشوا حياة شابة. مع السلامة.